ليه ليه ليه ليه يا عين ليلي طال، ليه ليه ليه ليه يا عين دمع سال، يا عيوني حبايبي ليه هجروني، ليه ناموا وانت تصحي يا عيوني، ليه ليه من طول سهادي يا ليلي، آه والكاس في ايدي اتملت من دمع عيني يا تسبح في الفضاء شاغل شغلني عن حطب عودي وهبت وقودي علشان عمري وعمري ما عشت لوجودي ضحيت هنا يا فدا وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل